فمن الآمر إذا كنت أنت عبدا للمأمور؟ فهل هؤلاء لهم عذر الذين يقتلون ويقمعون المتظاهرين ويقمعون هؤلاء ويذبحون هؤلاء الموحدين، أو هؤلاء الذين يعترضون على هذه الأنظمة المستكبرة في الأرض هل لهم عذر؟ لأن بعض الناس المساكين يظنون أن هؤلاء ما ذنبهم، هو عبد المأمور، فلا بد أن يستجيب في ماذا؟ يستجيب في القتل. إذا أمرك أن تقتل وقلنا لك إذا أمرك أن تقتل فليست نفسك أعز من نفس المقتول، فلتكن أنت القتيل ولا يكون هو القتيل. لماذا؟ لأن نفسك النفس استويا الآن، فالآمر هنا الذي يأمرك بالقتل فليس هذا إكراها، تقتل أنت وتكون شهيدا حسب نيتك عند الله، ولا يقتل هذا المسكين الذي يأمرك هذا المستكبر. إذن ما الذي أوصلنا لهذه الحالة من الدونية وهذا الحضيض العقدي وهذا الانحطاط في عندما تآكل هذا العمود الفقري لمبدأ الولاء والبراء، مبدأ الحب في الله والبغض في الله، تآكل فلم نعد نفرق بين المؤمن والكافر، بين العاصي والمطيع، اختلطت الأمور على الناس فصار العدو صديقا وحبيبا. الآن لم تعد هذه الجيوش الحارسة لحدود المسلمين، لم تعد هذه الجيوش جيوشا لحماية لحمة الأمة. تخيل العدو وهذا عدوان صار شقيقين، والشعب صار عدوا. هذا سيسي نياهو، تخيل صار شخصا واحدا، يد واحدة، هذان الشخصان يعني نتنياهو يحكم مصر على ظهر سيسي. هؤلاء الآن كيف يسمح لهذه العقيدة التي صدعونا بها أن الجيش يحمي الثغور وهذا العدو التقليدي الذي اغتصب فلسطين، كيف يسمح لهؤلاء أن تكون الدماء سهلة بهذه الطريقة؟ يفتعلون معارك وهمية في سيناء الآن ويقتلون هؤلاء الموحدين، والموساد على قدم وساق، وصاروا أصدقاء وإخوة في عداوتهم لهذا الشعب المسلم المسكين الذين يقتاتون بأمواله وبضرائبه ويجوعونه، وهو شخص سيسي واحد يقبض مرتب واحد 3 ملايين كما قلنا لكم في الشهر، إلى بقية الجنرالات والعساكر كبار متوحشين، مجموعة من الوحوش. إذن لا علاقة لهم لا بدين ولا مروءة ولا أي شيء. ما الذي أوصلنا إلى هذا؟ تآكلت قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تآكل هذا مفهوم الولاء لله والبراء من الأعداء، فصار الناس يتبرؤون من الأولياء و يهواد دون الأعداء، وما عدنا نفرق. تكاثر وكثرت هذه الأبقار تشابه علينا، هذا هو المنطلق الذي سنتكلم فيه. قلت وكتبت وأقول ولازلت وكررتها 10 مرات قديما لكم، إن أخطر عدو لهذه الأمة، إن أس الداء لهذه الأمة هو العدو الداخلي الذي دمر الخلافة الإسلامية كما في تاريخ الأمم الإسلامية، هو العدو الداخلي، هذه الجبهة الداخلية لزام على أي مسلم. ولذلك ما استطاع أحد أن ينتصر من الأولياء الصالحين والسلاطين العظام إلا بعد أن طهر الجبهة الداخلية. لكن المشكلة صار الناس لا يفرقون بين تواضرس وبين شيخ الأزهر. شيخ الأزهر صار اسمه أحمد تواضرس والآخر تواضرس الطيب، والعملية اختلطت على الناس كل هؤلاء الأمور، والناس صارت تشجع الصليب علانية، واسمه محمد وعلي ومحمود. هؤلاء الأتباع الذي يستخدمهم هؤلاء الجبابرة والمستكبرون في الأرض كلهم صفحة مكشوفة لنا وفي ديننا وفي قرآننا. هؤلاء انظروا إلى هؤلاء المدروشين، فإنهم يحفظون القرآن عن ظهر قلب، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها. لا يغرنك حفظ المتون وحفظ القرآن، لا لا، إذا هذا القرآن لماذا أنزله الله؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في العقيدة، فهي أقوم في المنهج، في السلوك، في كل مناحي الحياة، فهي أقوم. هذا القرآن منهج كامل، لكنهم يلجأون إلى الذي هو أدنى. الله سبحانه وتعالى صور لنا هذا الحوار بين هؤلاء الهمج الرعاء أو هؤلاء الجنود وهؤلاء الأتباع وهؤلاء المتبوعين الذين يتبعون أوباما ويتبعون الاتحاد الأوروبي، والذين يتبعون هما كل واحد فوقه سيد، فوقه هذا عندنا سيسي، في سيسي راكب السيسي، وسيسي هكذا سلسلة من السيسيات كلها تركب بعضها بعض حتى تصل إلى السيسي الأكبر، فتراه أن امرأته ربما هي التي تركبه. فهنا نحن نعيش في غابة من عبابيد العبابيد يحكمون العالم، وأمريكا كما رأينا ونرى ليست قوية، صدقوني هي قوية بضعفنا، قوية بسيسي، قوية بهؤلاء أحفاد أبي رغال، قوية بهؤلاء بهذه الدويلات الطوائف الخليجية النفطية التي تتآمر على الأمة، وقلت وأقول لن تتحرر هذه الأمة ولن تتحرر فلسطين التي يتغنون بها إلا عبر دويلات الطوائف. لا بد من هذه الحكومات أن تلغى من على وجه الأرض حتى تتحرر الأمة، طالما هذه الحكومات موجودة على وجه الأرض فلن يكون لا تحرير لسوريا ولا تحرير مصر ولا تحرير فلسطين ولا تحرير أي شيء، طالما هذه الدول الإمارات والكويت وأهل سعود وهذه حكومة الرياض، طالما هذه الحكومات موجودة في خاصرة الأمة. كرنفال وكوكتيل غريب، رافضي إيراني شيعي يتحالف مع دعاة التوحيد ضد سوريا وضد مصر وضد الإسلام السني، وهؤلاء من أشد الناس عداوة، الآن الحرب بضروس على سوريا وسنعلق في حينها. لكن نرجع مرة أخرى إلى هذه الحوارات حتى يتعظ هؤلاء. الله سبحانه وتعالى لم يترك لنا أي حجة في الذين يحتجون بأنني كنت ضعيفا مستضعفا، أنا كنت تابعا وهذا المتبوع كان يأمرني، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هؤلاء الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الذين ظلموا، الظالم هو يضع الشيء في غير موضعه، مثل الحكيم يضع الشيء في موضعه، فهؤلاء ظلموا تعدوا على جناب التوحيد، الله أمرهم بالتوحيد فأشركوا، إذن وضعوا الشيء في غير موضعه، أمرهم بالشريعة أن يحكم بينهم بما أنزل الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فوضعوا كل ذلك ونحوه جانبا واستخدموا واستوردوا قوانين أوروبا. إذن هؤلاء ظالمون، وإذ يرون هؤلاء الظالمون الذين يرون القوة في أمريكا والذين يرون القوة في الأباتشي وبي 52 أن القوة لله جميعا، وسيرون ذلك، والله يضرب لنا هذا. الذين يخافون من أوباما ويخافون من جورج بوش من قبل ويخافون من الشرق والغرب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أول براءة، هذه مشاهد حية ليتعظ هؤلاء الأجناد وهؤلاء الضباط وهؤلاء العسكر وهؤلاء الهمج الرعاع وكل من هب ودب وكل من يحارب الله سبحانه وتعالى، فليتعظوا جميعا بهذا. سيتبرؤون منكم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب صار عيانا، انتهى الأمر. كانوا في الدنيا يستخفون، لماذا؟ لأنهم لا يستشعرون أن العذاب الآن. بعدين نتوب، بعدين ها بعدين رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، الحيل ذهبت. السبب هو الحبل، سبب هو حبل، أصله في اللغة هكذا. فهذه الأسباب الموصلة للنجاة خلاص انقطعت، يعني هؤلاء ميؤوس فيهم. وتقطعت بهم الأسباب، هؤلاء المتبوعون تبرأوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا، هؤلاء العامة والجنود، اسمع اسمعوا جميعا، ها سيتبرؤون الآن. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لو أن لنا عودة إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا الآن. لقلنا لهم: أيها الضابط، أيها الجنرال، أيها الحاكم، أيها الزعيم، أيها الملك، نحن نتبرأ منكم، إلا لكن الله يعلم أنهم كاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. العملية انتهت خلاص، هذا كلام يقولونه ولا نفع فيه. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. هذه أعمالكم أمامكم حسرات، حسرة وندم، لأنهم لا يستطيعون أن يذهبوا إلى الدنيا مرة أخرى، وما هم بخارجين من النار. الذين استمرأوا العبودية وتلذذوا بسياط هؤلاء الذين عذبوهم في الدنيا وتلذذوا. تخيل ناس بتصفق لجلاديها يا قوم، ناس بتحيي من يضربها ويقتل أبناءها، تحيا الجنرال، تحيا العسكر، هو سيسومونكم سوء العذاب ورغم ذلك يحيونهم، يعني ذل وصغار في الدنيا وفي الآخرة أيضا، وما هم بخارجين من النار. هذه مشاهد مرة في الحشر في عرصات يوم القيامة، جدال بين التابع والمتبوع، بين المستضعف هذا الضعيف وبين المستكبر، كلهم يتبرؤون من بعض. انظر إلى هؤلاء الذين يتحاجون في النار، وإذا يتحاجون في النار يقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ يا جماعة اشفعوا لنا، خففوا عنا في العذاب، ألا ترون ما نحن فيه؟ كنا لكم تبعا وخدما، نطيعكم ونموت من أجلكم، ومنهم من يلقي بنفسه من أجل فداء للزعيم، وقد يكون هذا الزعيم عدوا لله، ورغم ذلك كنا لكم تبعا تأمروننا أن نقتل وأن نسفك الدماء وأن نسلب وأن نغتصب وأن ننتهك الحرمات، كل ذلك من أجل أن يحيى الزعيم. فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ تخفيف يا جماعة، بدل يحصل شيء معنا، خذ الكرسي، خذ الحجرة التي أنا فيها في النار، مكاني حتى نحصل أي طب ساعدونا الآن. أنتم قلتم لنا أنكم ستضمنوننا وحياة كريمة وستوزعون علينا أشياء طيبة، ولا همك، افعل واشتم كما شئت، فأنت مضمون ألا يمسك أحد. لا يوجد، لا يستطيع عندنا الزنج ويا عكاشة، افعل ما تشاء، فكل شيء مباح لك، اشتم، صب، اقتل، حرض على قتل السوريين. رأيتم هذا الجنون وهذا الإجرام وصل لأن يأتي صعلوك، عبارة عن هؤلاء الذين وصل الأمر الهوان بمصر الكنانة، مصر العظيمة، قاهرة الصليبيين والتتار، أن يصل فيها هؤلاء الأشقياء وهؤلاء الأرجوزات أن هذا المسخ الذي يسمى عكاشة هذا يتلاعب بأفكار الناس ويحرض على هؤلاء اللاجئين المساكين الذين فروا من نير وبطش هذا الطاغية الذي تحميه أمريكا ويحميه الاتحاد الأوروبي ويحميه آل سعود. بشار هذا النصيري الذباح القتال المجرم هربت منه، هرب هؤلاء حتى خسة وخساسة كانوا في الجاهلية، وإني لعبد الضيف، وهؤلاء يحمون هؤلاء الذين يأوون إليهم. تخيل بيحرض، ونعرف بيوتكم بيتا بيتا وأي المدن أنتم تسكنون، يقول هذا المجرم ولا أحد يقبض عليه. هذا تحريض على قتل أسر وترويع أسر السورية في مصر علانية مسجلة في على الفضاء مباشر. لماذا؟ لأنه ضمن له السيسي. ما علمنا الموضوع يا جماعة، من الذي كان يحرض؟ من الذي كان الطرف الثالث كما يقال؟ من الذي كان يتلاعب؟ أمن الدولة إيش؟ أمن الدولة هؤلاء عبارة عن خدم وعبيد للجيش، عبيد لهؤلاء القادة، لعبيد للمخابرات، يحركونهم كيف يشاءون، وهم الذين يحركون كل هؤلاء الأرجوزات. هذا ضامن، قاضي سيبرئه، عسكري سيحميه، مال حرام يضمن له هذه الحياة التي يستطيل بها على عباد الله، ولا حسيب ولا رقيب. بلد فيها هذا التعداد من المسلمين ويحرض على إخواننا السوريين علانية في مصر بالقتل والتحريق وتدمير بيوتهم علانية، ولا أحد يرد ولا يبين. للإسلام نسبتنا، وهذا دم الإسلام أرخص ما يكون. هذا هو المشهد، مشهد هؤلاء. نعم، إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا، ماذا كانت إجابتهم؟ قالوا إن كل فيها، كلنا في الهم سواء، نحن في العذاب مع بعض. انت تقول لي اخفف عنك، وانا عارف اخفف عني. ها يروح ياتي نيرون، وياتي اوباما، وياتي جورج بوش، وياتي سيسي اذا مات على ذلك، وهؤلاء المجرمون الكبراء يقولون لهؤلاء العسكر وهؤلاء الاتباع، نحن لا نستطيع ان ندفع عن انفسنا العذاب، ان كل فيها لا نستطيع، إن الله قد حكم بين العباد. ها عمل لكل واحد خاصة، أنت لك ركن في جهنم، وهذا في الدرك الأسفل، وهذا خاص، إن الله قد حكم بين العباد، يعني لا نستطيع أن نفعل ونقدم لكم شيئا. هذه صورة وهم في النار. وهؤلاء أيضا نفس هؤلاء المستكبرون، انظر إلى هذا المشهد الرهيب للذين يعتدون على جناب التوحيد ويطيعون هؤلاء الأراذل الذين يسمونهم قادة ومستكبرين وزعماء. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، انظر لو تعلم ولو ترى هذه الرؤية إذ الظالمون موقوفون عند ربهم محبوسون بالأمر وقفوهم إنهم اليوم مسؤولون. هذا وقف حبس إجباري لا حرك لا تستطيع لا يوجد لا شفيع ولا التباس ولا استئناف ولا جندي يسرب لك معلومة ولا أي شيء ما تستطيع. ومن هم الظالمون الذين وضعوا الأشياء في غير موضعها سفهوا واستخفوا وازدروا وقتلوا وانتهكوا هذه الحرمات والأنفس البريئة الساجدة الراكعة تخصص ساجدين تخصص مصلين لم يجرؤ شقي مريض منهم أن يذهب إلى كنيسة أو يعتدي أو يستطيع أن يدخل إلى كنيسة فقط. ومساجد الله مساجد الرحمن يخشى وردها والأمن كل الأمن في الحانات. هذه اسأل سجون الظلم أي قوافل شهداؤها عبروا إلى الجنات. هذا الظلم المستمر وهذه النيران وهذا التنور لقتل وحرق هؤلاء الموحدين هؤلاء. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يتلاومون يجادلون بعضهم البعض يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا. انظروا الآن صارت لك كلمة كنت في أنا طوع بنانك أنت فكر يا زعيم وأنا أفعل ما تشيء أنا أستطيع أفديك بالروح بالدم أفديك يا زعيم. ها الآن يجادلون بعضهم البعض يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين لولاكم أنتم الذين أغويتمونا أنتم الذين حرضتمونا أنتم الذين فتحتم لنا هذه الدنيا وقويتمونا فتركنا الإيمان وسرنا آمنا بكم وتركنا إيماننا الحقيقي بالله لولا أنتم لكنا مؤمنين. هل يسكت المستكبرون؟ سيردون عليهم ويفضحونهم. هذه فضيحة لكم أيها الأتباع أيها المستضعفون. الله كشف سوءتكم في الدنيا نقرأ القرآن وهذه صورة حقيقية ومن أحسن من الله قيلا. أنتم مفضحون الآن ماذا سيفضحكم هؤلاء الذين تدافعون عنهم وهم يدمرون ويتآمرون مع الأعداء. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم أنحن صددناكم. طب وأنتم كنتوا تحبوا تدخلوا في الهدى والدين ونحن قلنا لكم أنتم اللي جئتم معانا أنتم بل كنتم مجرمين فضحوهم. أنحن هتضحكوا علينا الهدى كان واضحا أنتم الذين ذهبتم إلينا طمعا فيما عندنا من رياسة ومن قوة ومن بطش وسلطان بل كنتم مجرمين. اعترفوا عليهم على أتباعهم بأنهم مجرمون بل كنتم مجرمين. هل سكت أيضا المستضعفون؟ لا الجدال لا زال. هذا تخاصم أهل النار يا جماعة. ماذا قالوا؟ قال الذين وقال الذين استضعفوا يدافعون عن أنفسهم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا مرة أخرى إجابة بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. أن نحن كنا تحت تنويم مغناطيسي يا جماعة أنتوا نومتونا مغناطيسي هي معناها هكذا بل مكر الليل والنهار يعني مؤامرات وقوة وخايفين منكم ومن بطشكم فكنا تحت سيطرتكم فلا نسأل أنتم تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأننا نطيعكم في شريعتكم وأوامركم وإن كانت محادة لله. انشروا الفساد انشروا افتح هذا افتح يا أديب افتح يا إبليس إبليس، افتحوا يا عبابيد الشيطان وأبناء أبي لهب، افتحوا هذه الفضائيات، انشروا الفاحشة في الذين آمنوا، انشروا الشائعات، كل ذلك هؤلاء الذين يسخرون هذا الأرجوزي باسم يوسف وغيره، هؤلاء نفس الموضوع، بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، جعلتمونا نسخر من هؤلاء، بل سخروا من صلاة الصلاة، من الكعبة يا جماعة، من أي رمز من رموز الإسلام. وقلت لكم من قبل في خطبة إن الذي جرأهم علينا ووصل الأمر عدد ما شاء الله ملايين من المسلمين يتحكم فيهم حفنة من حثالة البشر. طب ولد مثل البرص يقول لك هذا زعيم تمرد، الولد يعني انت لو نفخت فيها كان ممكن الولد على طول يعني يتلطع في الحيطة على هو. هذا تخيل عندما هؤلاء المساخيط والصعاليق وهؤلاء الأراذل وهؤلاء الذين هم أقل من النمل، تخيل عندما يتحكمون فيه، يحرقون المساجد، حاصروا مسجد القائد إبراهيم، وحاصروا الشيخ المحلاوي، وحاصروا الأطفال، وضربوه بالمولوتوف، ولم يحدث ذلك منذ الحملة الفرنسية. ورغم ذلك الناس ظنت أن العامة ستنفجر وستدمدم وتزلزل الأرض، ولم وجد هؤلاء العلمانيون وهؤلاء الإعلاميون المفسدون في الأرض أن الأمر صار مر مرور الكرام، وكأن المساجد الرحمن لا علاقة له لهؤلاء المسلمين. دعكم من هذه الحزبية والديمقراطية اللعينة التي دمرتنا، هذه المساجد ألا تدافعون عنها؟ ألا تؤدبون هؤلاء الناس؟ احتموا في رمسيس يا جماعة، في رمسيس، في مسجد، لا ميدان ضخم، هذا في مسجد الفتح، حاصروهم لمدة 24 ساعة والإمام يستغيث. ألا أين أهل الحي؟ أين الناس الذين يخلصونهم؟ دعك الشرطة مجرمة، الأمن متآمر، كل هؤلاء متآمرون، نعم، لكن فين النخوة؟ أين الناس؟ قتلونا وقتلوا نخوتنا وقتلوا المروءة فينا حتى لا نستطيع أن نحرر هؤلاء الذين لاذوا واستعوا وعاذوا بهذه المساجد. ألا ما هذا؟ ما الذي جرأهم؟ لأننا لم يحدث لنا رد فعل، وجدوا أن الأمر سيصير بردا وسلاما بعد كل انتهاك، المصاحف وجدناها محترقات، المصاحف الرحماني ورقات محترقات علنية وتدنس على في المراحيض، ويدنسها هؤلاء ما يسمون البلاك بلوك وهؤلاء البلطجية علنية، ولا أحد، ولا كان الزمان فقط عندما تعلم بأن مسجدا دنس كانت الناس تنتفض انتفاضة حتى مجرد خبر في إذاعة، وكانت الدول تخاف من هذا، أي حكومة مهما كان جبرتها تخاف من الاعتداء على المساجد. أذكر كان في شبرا قديما في الثمانينات عندما أرادوا في منطقة اسمها المؤسسة في شبرا، أراد المحافظ مدير الأمن أن يزيل السلم، في سلم زيادة في المسجد يعني واخد من الطريق عدة سلالم، أراد يزيل السلم ولا يزيل المسجد، تجمع أكثر من 50,000 في دقائق معدودات، والضباط راحوا رموا هذه الرتب ودسوا بها وقالوا الله أكبر وتحدوا جرافات هذه الشرطة، وتم نقل مدير الأمن وتم نقل المحافظ بسبب هذا سلم، مش لا يريد أن يزيل المسجد، يزيل سلم له علاقة بالمسجد على الطريق العام. لكن الآن عادي الناس بيحرقونك المسجد والشعب بيتفرج كمان، ها يضحك على الفضائيات، غسلوا أدمغة الناس. ولذلك فلا ينزل عذاب ولا عقوبة بالناس إلا بذنب، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بسبب ظلمهم هؤلاء. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. خلاص العذاب هم أصلي، هذا كلام اليائس المبلس، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، انتهى الأمر. وجعلنا الأغلال، هذا ليس اقتصاد جدل فقط، لا لا، كما كنتم تفعلون. هذا لا أحد يتكلم مع هذا السجين، وتسجنون الناس وتعذبونهم وممنوع عنهم هذه الأشياء، ضع الأصفاد والأغلال وهذه القيود. ها، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، هذه أغلال في أعناقهم وليس في أيديهم، الأغلال هنا في هذه القيود، يجرون كالبهائم هكذا، فكالحيوانات يجرون. ويحشر هؤلاء المستكبرون في يوم القيامة كالذر كالنمل، حشرات يتأهى الناس بأقدامهم، كانوا يستطيلون على الناس ويستعلون، واحد حاطط رأسه أعلى من السماء، والآخر منتفش كالديك الرومي، هؤلاء كل هؤلاء المستكبرون يحشرون يوم القيامة كالذر تطئهم أقدام الناس كما كانوا يفعلون. وسع افسح الطريق، ولا يهم، ممكن امرأة حامل تضع حملها، ممكن تموت، رجل عجوز يضيع، المهم الطرقات توسع، وليذهب هذا لكي يمر الزعيم، ربما لا يمر، تمر عربية هكذا هيكل منظر أمني خداعي، والناس تموت، لا يهم، المهم هو يعيش، وليحيا الزعيم. الأمة تصفق لجلاديها يا جماعة. جمال عبد الناصر كان مهزوما في 67، خرج الشعب بأسره، تخيل معظم الناس خرجوا يبكون بحرارة، ولأنه أراد أن يتنازل الرجل، كان المفروض يتذبح ويتقطع إربا في ميادين عامة، كل هذا نسوا قتلاهم ونسوا الهزيمة الكبيرة ونسوا أن بلادهم احتلت، ومن أجل الزعيم عمل تمثيلية، زكريا محي الدين أخي سيكون بدلا مني، يعني زعيم لا لن نعيش بدونك يا زعيم. شعوب استمرأت الفرعونية والذل، وقلت لكم قديما عندما خرج بنو إسرائيل من مصر ماذا حدث بطول مكثهم في العبودية واستمرائهم في الذل، ماذا فعلوا أول ما فعلوا، لأن كل يوم عايشين في ذل وعايشين في عبودية وعايشين في آلهة، شركة آلهة، إله الحب، إله الشمس، إله المطر، إله النماء، إله الخير، إذ يسوي وزيريس ويضربوا بعض ويعمل كل يوم آلهة في مصر. فطبعا أول ما نجاهم الله ورأوا فرعون غارقا فأخذناه وجنوده في اليم وهم مليم، أغرقه الله أمامهم أول ما خرجوا، اجعل لنا آلهة كما له، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أول ما رأوا الناس تعبد عجلا راحوا جعلوا اتخذوا عجلا، لماذا؟ لأنهم ألفوا المعصية، ألفوا عبادة الآلهة، فلذلك لما وجدوا قالوا الرجل المفروض أصلا يشكر الله على نعمه. المصريون فعلوا ذلك دائما، يأتيهم طاغية يزول ويرون أن الله هزمه بعد أن هزم الشعب ودمره ودمر الموحدين وأفناهم وقتلهم وشرد بهم، هزمهم الله، ورغم ذلك يأتيهم كل واحد، لا شعب لا ينفع معه إلا الطاغية، تخيل عندما يضربهم يصفقون له، الناس هللت لسيسي، تخيل هذا السيسي هللوا له وفرحوا به، رغم أنه من أول يوم قمع قمع قمع على طول، ها بدون شيء، لماذا؟ لأنهم استمرأوا الذل، لا يحبون حتى بمفهوم هذه ما تسمى الحرية بمنهجها الديمقراطي هذا الذي نكفر به، رغم ذلك فإنهم يريدون، لا يريدون إلا من يصفعهم وإلا من يركلهم وإلا من يضربهم وإلا من ينتهك حرماتهم. هذا هو الصراع، وهذه حقيقة هؤلاء المتبوعين المخدوعين، هذا لا عذر لكم أيها الجندي أيها الضابط، لا تظن أنك معذور أمام الله، انظر إلى قول الله تعالى عن فرعون، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الجندي طب ذنبه ايه؟ ده عسكري كحول وعسكري لا يستطيع، ده ضعيف، ما فيش كمان عند الله سبحانه، ما الذي جعلك؟ طب ماذا تصاب البندقية؟ قلنا في أمور أخرى أنت مكره، لكن في هذه الأمور تقتلني من أجل أن تعيش، لأنك عبد لهذا الجهة، هذه بندقتك وجهها له هو، لا توجهها لي أنا، وما ذنبي أنا موحد مصلي رجل أريد ديني رجل شريعتي تقاتلني، لا عذر لكم. وهل ذلك فإن الله يقول عنهم أيضا عندما عاقب فرعون عاقبه وجنوده فنبذناه وجنوده في اليم رماهم في اليم وهو مليم. والله سبحانه وتعالى يتكلم عن فرعون يأتي بالمنصة جاي لأن الله يوم القيامة يقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون تميزوا كل مجموعة تأتي هؤلاء القتلة هؤلاء الذين كانوا يأكلون الربا هؤلاء السفاكون هؤلاء المغتصبون هؤلاء المشركون هؤلاء كل واحد حسب الجريمة عبارة عن صفوف صفوف امتازوا. يأتي فرعون يقدم قومه يوم القيامة فرعون جاي بكوكبة كبيرة جيش رمرم جاي بزفة كبيرة جدا فرعون حتى في الدنيا والآخرة هو في زفة في الدنيا وفي الآخرة أيضا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود يأتي فيقتحم النار هو وجنوده تخيل داخل يخش على طول في النار هو والمجموعة الخاصة به هو وجنوده وقومه الذين صدقوه والذين أيدوه لا عذر لمن يقتل هؤلاء الموحدين لا عذر لكم أن تتعللوا بأن سيسي وأن الجنرالات هؤلاء ماذا عساكم أن تفعلوا انضموا إلى الأمة ولا توجه بندقيتك ورصاصتك لتقتل هذا الموحد بأي ذنب قتل هذا الموحد وبأي ذنب قتل هذا الساجد أو هذه الطفلة ماذا عساك وقد تأتي يوم القيامة متعلقة شاكية إلى الله في رقبتك تقولك ربي لما قتلني ولا سله لما قتلني قتلته من أجل ماذا أن تنصر السيسي أن تنصر البرادعي أن تنصر توادروس أن تنصر اليهود أن تنصر نتنياهو أن تنصر هؤلاء الهمشهين أن تنصر عكاشة أن تنصر كل هؤلاء الذين يحدون الله ورسوله ماذا عساك جهز جوابا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نثني عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد حديث يفتت الأكباد طغى مشهد مصر على مذابح اليومية الوجبات اليومية كرة كاملة تدمر في سوريا في أفغانستان في كل مكان في الشيشان طغى مشهد مصر على كل هذه المشاهد أكثر من 100,000 قتيل في سوريا والآن المشكلة كلها لماذا؟ لأن لو صلحت هذه البلد بحق فعلا مصر هذه لو صلحت فسيكون من ورائها خير كثير إن شاء الله ولذلك هم يركزون عليها هذه الأحاديث التي تفتت الأكباد كيف لبلد بهذه القوة يسقط بين غمضة عين وانتباهتها تتغير الأحوال أن يتحكم فيها هؤلاء المخانيث وهؤلاء المفانين والمفاليل وهؤلاء عبابيد الشيطان الذي يقودهم سيسي سيسي لا انت طايل ان هو حمار ولا بغل ولا حصان يعني حاجة هكذا لا طب هي من عجائب المقدور ان يقودنا سيسي يعني هذه ما هي ربنا سبحانه عقوبة للذين سكتوا عن الحق عقوبة للذين تعاطوا الديمقراطة قلنا لكم الديمقراطة هذه او الديمقراطية هذه خداع شراك خداع ينفجر فيك لأنها دين يناقض دين الإسلام لم تصدقون سفهتم آراءنا وصرتم في هذا الطريق ضحك عليكم الشرق والغرب الآن أن هذه أشتون رئيسة الممثلية العليا نزلت تعطي صك البراءة في مصر الأسبوع هذا نائب وزير الخارجية الأمريكي في مصر وزير الخارجية هنا أيضا لا يعترف أن هذا انقلابا تخيل لا يعترف أن هذا انقلاب يقول لا أن هذا ليس بانقلاب عسكري، رغم أن هذا أبجد هوز ما يسمى الانقلاب في جميع ما يسمى في علم السياسة. ورغم ذلك يقول لماذا؟ خلاص أصل الناس يا جماعة صنم ديمقراطية معبود حلوة جاءوا يأكلوه عادي، ما لا يهم، المهم هذه ديمقراطية لهم هم، لشعوبهم هم، وليست لشعوبنا، ليست لشعوب العالم الإسلامي، هي فقط للمستكبرين في الأرض. ولذلك بشر هؤلاء أيضا، ده في مصير آخر وحوار آخر، مصيبة سيحدث في عرصات يوم القيامة وفي النار أيضا. انظر كل هؤلاء الخلائق كلهم بالكافر بالمؤمن بكلهم جميعا سيقفون جميعا، وبرزوا لله جميعا، كلهم برزوا وقفوا في صعيد واحد بدون ظل، لا يوجد لا ظل ولا مأوى ولا شجر ولا شيء، وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا، نفس الحوار، إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ أي شيء يا جماعة؟ طب من عذاب الله من شيء، يعني من عذاب الله جزء، ولكن من شيء يعني أي شيء، دليل على أنهم في عذاب لدرجة لا يستطيعون، يعني بيتمنى لحظة سويع أي شيء دقائق إنه هو يخفف عنه هذا العذاب. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، بعد أن هذا الشواء وهذا السعير وهذا الحريق وهذا العذاب المهين يعني يلجؤون إلى خازن النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يحكم علينا بالفناء والموت يريحنا، فليقضي علينا ربك. انظر، فأجابهم بعد 1000 عام كلمة واحدة عقاب، ما هم كان عندهم محكمة دستورية أحكامها لا تمس، لا يوجد استئناف، يا عم من هذه محكمة أبو لهب، هذه أبو جهل، وهذه أم جميل، وهؤلاء مجموعة من الأفاكين. يقول لك لا يسألون عما يفعلون، يا عم الذي لا يسأل عما يفعل هو الله، ولكن في البشر المجانين، البشر المجنون فقط هو الذي لا يسأل عما يفعل، كيف يقول لك لا وهذه مقدسة، هذا لا يجوز، بقرة مقدسة صنعوها بأيديهم لا أحد يستطيع، ممكن يضيع حقوق الناس، من أجل ماذا؟ من أجل أنهم صنعوا هذه البقرة المقدسة اسمها الدستور أو القانون أو المحكمة. طب يا سيدي جزاء وفاقا، انظروا يلتمسون، يقدمون التماسا للتخفيف، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لم يجبهم إلا بعد 1000 عام، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد، احسب محتاج كالكوليتر وتحسبها مع عدد ضخم من السنوات، لابثين فيها أحقابا على بال ما يرد عليهم يعني وهم في هذا العذاب. قال انظر كلمة واحدة، قال إنكم ماكثون، خلاص انتهى الأمر، إنكم ماكثون، لا يوجد خروج، لا يوجد استئناف، لا يوجد أي شيء ولا أي حد. قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، كنا بنعطيكم الحق والحجج والآيات والبراهين وتستخفون وتسخرون، وكنتم كارهون عن تقبل هذا الحق، تسخرون منا وتصدرون من أتباعنا ورسلنا وهؤلاء الموحدين. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ ماذا قال هؤلاء؟ اسمع يا جندي، اسمع يا عسكري، اسمع يا ضابط، اسمع يا سيسي، اسمعوا يا عبيد أوباما وعبيد نتنياهو وعبيد الشرق والغرب، اسمعوا ماذا ستقولون غدا إن شاء الله يوم القيامة إذا متم على ذلك، ماذا ستقولون؟ انظروا هذه، وما ربك بظلام للعبيد، قالوا لو هدانا الله لهديناكم، بيحتجون بالقدر، رأس مسألة لو هديناكم، لو هدانا الله، لا يعني لو احنا كنا مهتدين، طب ما ربنا اعطاك الهداية، ولكنك انت الذي اخترت الشر واخترت هذا الظلم واخترت العدوان، لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا قال إنهم كانوا يقولون قال انظر المؤمنون يبكون وهذا هو الذي أدخلهم الجنة. كانوا يبكون في الدنيا يعني في بعض الروايات يعني من باب التفسير هكذا يقول يبكون. طب تعالوا نبكوا نصرخ مثلهم ما يصرخون ولا أحد يجيب. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. لا يوجد مخرج. صرخنا صبرنا نعمل كل لأن بعضهم يقول ونصبر مثلهم لعل الله يفتح علينا ويستجيب لنا. المؤمنون كانوا يصبرون كانوا يبكون ويجأرون إلى الله ويصرخون بالبكاء لله. تعالوا نفعل مثلهم. قالوا لهم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. لا يوجد مخرج. هؤلاء مجموعة مستضعفين مع بعض ومجموعة من المستكبرين يجادلون بعض. انظر إلى الشيخ الكل بقى الزعيم إبليس يروح منصب منبر في منبر منبرا ينصبه في النار ويقوم الزعيم الذي أقوى الجميع. الشيطان يخطب هنا الشيطان يعظ الآن لأن هو سيد هؤلاء جميعا وهم كله أنت السبب أنت اللي أغويتنا. وقال الشيطان ها يخطب الآن الزعيم للكل كل هؤلاء يجلس في هذا المشهد. تخيلوا هذا المشهد في من سأنظر إلى قارون وهامان وفرعون والنمرود وكل من تتخيلون من هؤلاء المستكبرين في الأرض من خلائق مما لا تعلمونهم ومما لا تعلمونهم إلى قيام الساعة يخطب فيهم إبليس أبو الشر. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. أول قضية صحيحة هل الشيطان يتكلم صحيحا أنا إن الله قضي الأمر يا جماعة على ما تجادلون أنتم في النار الآن كيف تتجادلون وتقول خفف عني سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. قضي الأمر حكم على الحكم بات خلاص لا يوجد نقد يا جماعة نهائي انتهى الأمر لا يوجد تمييز في الحكم. نحن الآن الشيطان أتى بها من الآخر. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. انظر ما أحمقكم أيها الأغبياء. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ده أنا لم يكن لي عليكم سلطان ولا حجة ولا قوة. ده أنا بقول لك تعالى عندي تعال هذا الكازينو هذه السينما تعال خش البار إذني اشرب خمرة تعال تعاطى الربا تعال أزين لك. فزين لهم الشيطان وأعمالهم زين فقط تعالوا فجاءوا. ما هو ده إيه تزيين. بقول لك تعالى أشار إليكم هو هذا هو كما يشير الإنسان لشخص ما يقول بإصبعي أتيت به إشارة مني تأتي بهذا. هذا الشيطان يقول لهم هكذا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. دعوتكم إلى ماذا؟ دعوتكم إلى مكارم الأخلاق دعاكم إلى الشرك إلى الكفر دعاكم إلى ازدراء الأديان دعاكم إلى الفحش دعاكم إلى الفجور دعاكم إلى الحرب إلى الفسق إلى نشر الرذيلة. هذا هو الذي فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الشيطان يتبرأ من أتباعه يا جماعة الآن خلاص انتهى الأمر فلا تلوموني. انت عمال تقول لي انت السبب وانت اللي اغويتنا لعنة الله عليك يا ابليس انت الذي لا. طب ما انت بتلوموني ما انا بقول لك الرسل الله ارسل الرسل وارسلكم الحجج الدامغه فلم ارسل لكم الوعد الحق. الشيطان يقول كذا الوعد الحق ورغم ذلك كذبتموهم وكذبتم الحجج وأنا ليس عندي حجة ولا سلطان. والسلطان بمعنى كلمة حجة أو السلطان بمعنى القوة أيضا. ليس لي عليكم أي شيء ورغم ذلك أنا بكلمك لذلك جيت لي تعال تعال نلعب الميسر القمار تعال نزني تعال نشرب الخمر نشرب تعال نتعاطى المخدرات نتعاطى تعال نقتل تعال اضرب تعال نغتصب نسرق نذهب نفعل كل هذه الأفعال. لا ده انت كنت سهل فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما أنا بمنقذكم، ما أنا بمنجيكم ولا أنتم بمنجيني، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هذا فحسب. الشيطان يعطيهم قوارع، هذه قوارع للمتبوعين، عبابيل الشيطان، هؤلاء الذين يطيعون المستكبرين الذين يقتلون الموحدين في العالم، الذين يعادون الإسلام وشريعة الإسلام. هنا الشيطان يقول ليس هذا، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أنا كفرت بما أشركتموني من قبل، إيش أنتم اللي حشرتوني وأنتم اللي جعلتوني شريكا مع الله؟ إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. إن الظالمين الذين وضعوا هذه قواعد التوحيد في غير موضعها، الذين وضعوا التشريع في غير موضعه، الذين نشروا الرذيلة، هؤلاء جميعا ونشروا الفحشاء في هذه الأمم وفي هذه الشعوب، لهم عذاب أليم. هذا هو المشهد، هذا هو تخاصم أهل النار، هذه حجة إبليس الذي سيد هؤلاء المستكبرين، سيد أوباما وجورج بوش ورامسفيلد وهؤلاء أصحاب السيادة والريادة في عالمنا، هذا التعيس بهم. فهذه بقيت كلمة لهؤلاء الناس الذين يعيشون في بلادنا مثل مصر مثلا، ماذا يفعلون؟ يقول لك ماذا أفعل؟ الجيش قوي، عندهم أسلحة الآن، لا يوجد عدو أمام الشعب الآن يا جماعة، العدو الجيش وإسرائيل يد واحدة. تخيل سيسي ونتنياهو يد واحدة، سيسي ونتنياهو، وعندك أوباما، وعندك أوروبا، وعندك روسيا والصين والروافد وإيران وآل سعود الحية الرخطاء والإمارات بتمويلاتها وهؤلاء الكويت بتمويلات، كل هؤلاء يد واحدة. تخيل، طب نحن العدو، الشعوب هي العدو، شعوب وشعوب من؟ أهل السنة فقط يا جماعة هم الأعداء. لا يوجد في تاريخ، حتى في تاريخ هذه الأمم لا يوجد إلا قائمة الإرهاب كلها معظم أهل سنة. تخيلوا، لا يوجد حتى من الشيعة والروافد من هو محطوط في قوائم الإرهاب إلا أهل السنة. إذن الأمور واضحة يا جماعة، مفاصلة. هذه انقسم العالم إلى فسطتين الآن، فعلا فصل حقيقة، هذه كانت نظرية والناس تستبعدها، الآن هذه رهاصات لشيء عظيم سيحدث. عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، صدقوني هذه تنقية وتمحيص للأمة. والذي يحدث الآن، لأن الناس كانت ستظل في تيه الديمقراطية وزيف الديمقراطية وسحر الديمقراطية، الله يريد لهؤلاء الناس أن ينقيهم ويطهرهم من وثن ورجس هذه الديمقراطية التي ألهت، تريد إنشاء مملكة اسمها مملكة تأليه البشر. خلاص انتهت مملكة تأليه البشر. والإسلام هو من عظمة هذا الإسلام أنه يرفض هذه الأجساد الضارة، هذه الديمقراطية غنغرينة في جسد الأمة، ولذلك فالله يطهرنا. ولذلك ماذا عساك أن تفعل مع القوى الجبارة والناس مستأنسة، وبلاد مثل مصر لا يوجد فيها غابات ولا يوجد فيها جبال مثل أفغانستان أو اليمن أو بعض أو الجزائر مثلا، لا يوجد فيها مثل هذه الأماكن الحاكمة، الحمايات التي تقوم بها ما يسمى حرب عصابات طويلة، لأن الجبال الموجودة في البحر الأحمر والجبال في الصعيد وغيرها هنا جبال انكسارية شديدة الانكسار، عبارة عن هو يتمنى الناس تأوى إليها، أي مجموعة تأوى إليها، العقارب والحياة يأكلونها. ثانيا لا يوجد فيها مياه عذبة، ولا يوجد القرى التي تمدك بالطعام مثل أفغانستان وغيرها، يعني الجبل في قرية أصلا، والجبل تجد فيه نبع من العين من الماء العذب. أما في مصر لا يوجد مثل هذه الجبال التي تأوى إليها وتعمل حرب مع حكومات، ولا يوجد الغابات مثل الفلبين وفيتنام وغيره مثل هذه البلد، مكشوفة مسطحة غريبة. الحالة الوحيدة التي ينفع فيها حالة اللي هي الغابة البشرية، ما يسمى حرب المدن، هي الحالة الوحيدة اللي تنفع فيها غابة بشرية، يعني تعيش في وسط البشر وتحارب، لكن مع طبيعة الشعب صعب، مع شعب مستأنس وسهل ولا ليس سيدفع بعد ذلك. هم الآن يحاصرون فصيلا عدد ملايين من البشر في خانة. أصل السيسي يقول أكون أو لا أكون، لأنه لو تنازل ورجع مرسي ورجع الدكتور مرسي ورجع إلى ما يسمى بالديمقراطية التي نرفضها، حتى لا يقول واحد احنا ندافع عن احد، احنا ندافع عن الشريعة، ندافع عن الدين، ندافع عن الموحدين، ندافع عن هؤلاء الذين يسجدون ويركعون، وندافع وبالعكس هذا درس عملي لما قلناه وننظر إليه من قديم حتى الآن، أن الديمقراطية دين يناقض دين الإسلام. ولكن لا هيقول لك يعني طب ما هو لو سلم الحكم سيقتل، ما هو خائن، ودي خيانة عظمى عندهم في قوانينهم الوضعية. وذلك نحن وضعنا لهم بعض الإجراءات، وضعنا بعض الشباب جمع بعض الأسماء، لأن الناس عندها ذاكرة للأسف بتنسى بسرعة. عندنا وضعنا أسماء كبار المنقلبين، هؤلاء قادة العسكر وكل من أيد هذا العسكر، لأن القضية ليست قضية عسكر كما قلت لكم، القضية قضية عداوة للإسلام يا جماعة. هللت إسرائيل، حاخامات إسرائيل يدعون للسيسي يا جماعة، في أكثر من هذا كانوا يدعون لبشار يدعون للسيسي، يعني معنى ماذا يعني؟ هل هذه القضية ليست عسكر؟ القضية قضية إن حرب على الإسلام وعلى هوية الإسلام. سيناء الآن صارت في أيديهم، خلاص سلموها مفروشة براحتهم. نشرنا هذه الأسماء حتى تكون محفورة محفوظة. يجب محاكمة هؤلاء كبار المفسدين في الأرض، من الذين أيدوا هذا الانقلاب أو الذين علم عنهم هذا الفساد في مصر وفي العالم الإسلامي. لكن أنا كنا نختار مصر كأنموذج ككل قادة انقلاب، وعلى رأس هؤلاء هذا كما كان يقال اشنقوا أحقر سيسي بأمعاء آخر عمامة أزهرية. هذا ساحر الأزهر المجرم القبور، هذا هو، هذا شعار الثورة الفرنسية. هذه هؤلاء عندك توادرس، وعندك هؤلاء من كبار المجرمين الذين ألبوا وحاربوا الشريعة، وهذا القبوري، هذا ما يسمى شيخ الأزهر، وهؤلاء حزب الزور والبهتان، هؤلاء السلفيون الذي تربية أمن الدولة، وهؤلاء ماذا كالبردع الماسوني، وكل هؤلاء جميعا وضعنا قائمة بمحاكمتهم في المستقبل، محاكمة شرعية وليست محاكمة قوانين. هتحكموا بين تحكموا بقانون الزند، مستر زندستان، هذا هتحكموا بمن؟ ماذا هذا هتحكموا؟ نحن نقول في حالة تكوين لجان شرعية ثورية في الميدان، يأتوا بمجموعة من العلماء في كل ميدان، لكن بعد التمكن يعني كبير يعني، والحرب تطول مثلا يعني، ويكون في علماء يحكمون بالشريعة، وتكون الأحكام في الحال، وتغيير الفكرة النمطية أن لازم أن يكون قاضي من الذين درسوا في مدرسة أبي لهب، لا، القاضي هنا ممكن عالم من علماء الشريعة، يأتي مجموعة من العلماء تفهم في الفقه والقضاء ويحكمون فوريا في الميادين العامة على هؤلاء، سواء طالوهم أم لم يطلوهم، يصدروا حتى عليهم أحكاما غيابية وأنهم مطلوبون شرعا. ولذلك واحد أحد صحف العار والشنار نشرت وقالت إننا بنشر قائمة، السباعي ينشر قائمة للاغتيالات، هؤلاء الأفاكون وكذبون ويكذبون علينا ونحن أحياء، رغم أننا كتبنا وقلنا هذه قائمة احنا صدرناها في 25 يناير نفس هذه القائمة، لكن زدنا الآن سيسي وتوادرس وهؤلاء. هذه محاكمة شرعية. طب وماذا سنستفيد من اغتيالهم أيها المقبولون؟ نريد القبض عليهم، نريد أن الأمة تحاسبهم، ونريد أن يحاكموا محاكمة شرعية بالشريعة الإسلامية، وليست شرعية على طريقة مشروعية هذه اللي هي ما يتسمى القوانين الوضعية، لا الشريعة الإسلامية. أي اغتيالات يا أيها المغفلون، والذي وهم يعني أخفياء على الناس أن يغتالهم أحد، يعني هم محتاجين مني مثلا أن أحرض عليهم، هم خونة يعني لا يحتاجون إلى من يأمر أو يحرض. رغم ذلك قلنا ذلك، هذه يجب حتى تحفظ في ذاكرة الناس وتوثق أن هؤلاء خانوا الأمة، هؤلاء أعداء الأمة، حتى لو هدأت الأمور لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. ونقول كما قالت العرب كيف أعاودك وهذا أثر فاسك، أنت ليس ضريبني تيجي الآن اللحمة الوطنية والصلحة، لا أنا أخشى من قصة هذه لو وضعت هذه الحرب أوزارها. لكن ماذا عسى الناس يفعلوا؟ الذي يفعله الناس لأن لا يوجد عندك الإمكانيات والشعب غير مسلح ونزعوا من الناس أشياء كثيرة، لا يوجد حل مع هذه الحكومات المستكبرة إلا ما يسمى التكتل البشري الضخم الذي يظل في الميادين العامة. يعني إذا تحركوا لا يتحركون ب5000 مثلا، خرج ب50000 100000. لماذا؟ لأن حتى عوض السلاح، لأن ممكن يطلع لك بعض البلطجية كما فعلوا في رمسيس، مجموعة حوالي عدد من الآلاف ضربوهم بعض قلة من البلطجية من الشرطة وغيرها، لكن كل هذا لا ينفع. أولا المظاهرات، تظاهرات الليلية، هذه الكرنفالات الخطابة لن تجدي مع العسكر، مع احترامنا لهم ومع احترامنا لما يبذلونه، لكن هذه الكرنفالات نعم هي تحرض الناس جيد، لكن ليس لا تسقي الدولة، هذه لا تسقي الدولة. الذي يسقي الدولة كما كانوا يفعلون على الأقل معكم، افعلوا معهم. تأتي التظاهرات في ميادين عامة، احتلال أماكن عامة، تأتي إلى ميدان من أقوى الأماكن، صدقوني ميدان مثل رمسيس هذا هو أقوى من ربع العدوية، لو تم احتلال هذا الميدان بالكامل وأقوى من التحرير، ليشل لك حركة القطارات التي تأتي من الصعيد ومن الدنيا كلها، وهذا يتحكم في منطقة ضخمة جدا ويغلق لك البلد. أنت هيقول لك أصل الناس تريد العمالة، عمالة ما شاء الله الشعب معظمه عطلان، تقول لي عمالة إيش؟ هيقول لك أصل حتى الناس ما تتضايق، هم عطلانين خلق من غير حاجة، هم عطلانين. فأنت في هذه لابد دولاب الدولة يقع، لابد تسقطه حتى ما يسمى بالعصيان المدني. تأتي إلى الميادين وطبعا ارهق الأمن، اجعله يترهل، لأنك تعمل له كتلة بشرية 100000 مثلا في ميدان رمسيس، كتلة بشرية في ميدان رابعة، ميدان النهضة، من ميدان عندك ممكن التحرير في لحظة ما أنا تقتحمه. ها فيجب وتأتي إلى وزارات، تأتي المطار ما شاء الله أشتوا النزلة واللي رايح واللي جاي، كيف المطار شغال هكذا؟ أنا بتعجب كيف هذه، لا بد من إيقاف هذه الحركة، لأن لا بد مش هقول ما في تاكسي بيوصل وتاكسي بيرجع، طب ما تقطع عليهم الطريق، ناموا في الطرقات، لكن لم تنام في الطرقات ليس 5000 ولا 10، ده ب100000 ولا 50000 يقفون ويسدون طريق، لأن طريق المطار قريب من رابع العدوية أصلا ومن مدينة نصر. فيعني كتلة بشرية تأتي أمام الحرس الجمهوري، أمام وزارة الخارجية، أمام الوزارات، أمام تعطيل أواصل الدولة والحركة بالنهار. التظاهرات بالليل لن تجري، تظاهرات النهار هي المؤثرة، هي التي تسقط الدولة وترهقها، كما كانوا يفعلون مع الدكتور مرسي، كانوا يفعلون كل يوم 5-6 يدخل لك مديرية ولا محافظة ويقفلوها ويعملوا له سلاسل. طبعا بالجيش كان راضي، لكن أنتم أقوى على الأقل أكثر عددا، طب بكتلة بيكون بطريقة. وبعدين الناس بتعمل طريقة غريبة، هذا كيف هذا يتم؟ تقول نحن سننطلق اليوم الجمعة الجاية القادمة من مكان رابع العدوية مثلا إلى مكان آخر في مدينة أخرى في مكان تبع الدولة يعني للحرس، لا تصرح أين ستتجه، قول التجمع مثلا في رمسيس ولا تقل أين ستتجه. في عندما يتجمع الكتلة الضخمة في هذه الحالة تقول سأتجه، يعمل له ارتباك، خليه لا يعرف أين ستتجه. أما لما تقول سنأتجه في بعد بكرة أو اليوم أو غدا أو بعد أسبوع في المكان، طب ما هيجهز لك البلطجية ويجهز لك الدبابات ويجهز لك، لا دايما عمي عن المكان الذي تريده، لكن أعلن فقط عن المكان الذي ستتجمع فيه، ويكون صبر وجلد، لأننا نعلم أن الشعب ناس بسطاء مساكين. هو هؤلاء على فكرة الذين يخرجون الآن هم من أفضل أو أنقى ما في الشعب المصري بصراحة، هؤلاء الذين في الميادين، سواء لأن الآن الكتلة يا جماعة كالآتي: مجموعة البرادعي والسيسي وتوادرس والقبوريين والفنانين والفنانات وإلهام شاهين وتهاني وكل هؤلاء جميعا، هؤلاء فادي ومعهم من نتنياهو أمريكا وكل هؤلاء، وهذا حلف لوحده، وفي حلف آخر عبارة عن خلائط ناس مساكين الأمور عندها مشوشة، يخلط بين الشرعية والمشروعية والديمقراطية والموضوع. لكن معظم الناس الذين رأيناهم هم ينادون الآن بإسلامية إسلامية رغم أن في العلمانية ينادون بالشريعة. الآن في تصحيح مفاهيم جيد نشجع عليه الآن، ولا نقول إن هؤلاء جميعا خرجوا من أجل الديمقراطية. يا رجل حرام عليك، هؤلاء الذين قتلوا كانوا يسجدون لله، وعندما الإنسان ما رأينا واحد فيهم عندما يواجه الرصاص بيقول الديمقراطية أكبر، ويقول الله أكبر، ولا في دماغه هو يعني بيظن أن كانت هذه وسيلة لتطبيق الشريعة بطريقة سهلة. هم غرر بهم، الناس فهموا خطأ، الحمد لله الدرس فهموه. الديمقراطية دي عادي اكفروا بها لله مرة. إذا تعلق الآن الحمد لله أمريكا ضدكم واتحاد أوروبي ضدكم وكل الدنيا ضدكم الآن، ولا يوجد إلا الله، لا منجى لكم من الله إلا إليه، والله سبحانه وتعالى أبشروا لا تظن إن القضية قضية يوم قيامة فقط، إنا لنرسل رسلنا. اسمعوا إلى هذه البشارة، أيها الصابرون أيها الصامدون أيها الثابتون في ميادين مصر وفي الشام وفي العراق وأفغانستان وفي مالي وفي الصومال وفي كل مكان، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى معكم. نعم، أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الافتتان، لا بد من الابتلاء، لا بد من التمحيص، ولا بد من القتل، لا بد من الاستفاء، لا بد من أن يتخذ الله منا شهداء، لا بد ولا بد. ولكن انظروا إلى البشارة، إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. لا تظن أن القضية النصر سيكون في الآخر، يقول لك سننتصر في الآخرة، يلا أمرنا ليه سننتصر، لا ستنتصر في الدنيا أيضا، سينصرك الله في الدنيا. هذه شهادة من الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، بشرط أنك تنصر الله. إن تنصروا الله ينصركم وسيمكن لكم دينكم الذي ارتضى لكم. هذا الدين هو الذي ارتضاه لكم، هذه بشارة من الله، حينصركم يوما في الحياة الدنيا وما كان ربك نسيا. انظر إلى اللفظ، في الحياة الدنيا التي تعلمونها الله سينصركم، ويوم يقوم الأشهاد ينصركم أيضا. الذي لم يرزق أو يعش ليجد هذه الثمرة سيجد أن الله قد نصره يوم القيامة ويوم يقوم الأشهاد. وهذا اليوم أيضا فيه عقاب لهؤلاء الظالمين، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. لن ينفعكم أيها الجنود معذرتكم يوم القيامة أيها الظالمون، يا من تدافعون عن الظالمين، احذروا وتوبوا وصححوا عقيدتكم وانصروا وانضموا إلى هذه الجماهير التي تنادي برفع لواء التوحيد ونصرة الشريعة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم إنا عبيدك أبناء مائك، نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنتقم ممن ظلم هذه الأمة. اللهم عليك بالسيسي وأعوان السيسي ومن رضي بالسيسي ومن أيد السيسي ومن مول السيسي. اللهم مزق ملكهم واجعلهم أحاديث رب العالمين، ومكن الأمة من رقابهم يا أرحم الراحمين، يا جبار ويا منتقم، انتقم لهذه الأنفس البريئة التي قتلت وهي ساجدة راقعة لك يا رب العالمين. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، وعليك ببشار الأسد. اللهم مزقه ومزق ملكه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين الموحدين المجاهدين في العراق وفي أفغانستان وكشمير وتايلاند وفي الصومال وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.